ليسرب بالدعوة واختار لصحبته رجلا بالصدق يباهي يتكلم والغار والغار بمقدمه تعطر والغار بمقدمه تعطر وبنور وبنور نور نور وبنور على نور وبنور على نور وبنور نور نور نور والغار والغار بمقدمه تعطر وبنور نور نور نور نور نور نور نور نور على نور نور نور نور نور والغار والغار صلى عليه صلى عليه والغار بمقدمه تعطر وبنور من طه تبسم والشرك يتابع نظرته والوحي تنزل كي يعصم وصراقة قد طار بخيل وصراقة قد طار بخيل ولقرب المختار تقدم والخيل تعسر في السير والخيل تعسر في السير ويأبى أن يؤذي معلم والرحلة تسبح بالوحي والرحلة تسبح بالوحي يحرسها ربي ويسلم أوصى المختار بجائزة أوصى المختار بجائزة لصراقة بالفتح الأعظم سبحان الله بمعجزة وأثير بالرضا ترنم قد صار الصحب بلوعته والجور بلفظ يتكلم ولما بدا أم قد جابت الشاة وضرع يتألم. والجود بخير قد مدى أمن بالجود به أكرم مسأل المختار مس المختار براحته مس المختار براحته مس المختار براحته قد فاض لمن أسلم قد هل الركب بموكبه والناس برؤيته تغنب وأقام المسجد أعلنها والأمة بالهجرة تنعم. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه يا أمتي يا أمتي وحدوا يا أمتي وحدوا في الحق صفكم يا أمتي وحدوا في الحق صفكم إن التشرذم للخسران عقبان حبيبنا المصطفى من ذا ينازعه حبيبنا المصطفى من ذا تحداه يحب أحمد أغلى من محبتنا أغلى من محبتنا لنفسنا بدمانا قد فديناك له الشفاعة دون الرسل قاطبة وبالشفاعة رب العرش أرضاه يا أمتي اتجهوا لله في ثقة إن تنصروا ربكم يا